من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمعهم على إمام واحد بحيث تقام صلاة التراويح صلاة واحدة في المسجد، يقتدي الجميع بإمام واحد. واجتمع الصحابة على هذا وجعل لهم إماما هو أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، فكان يصلي بهم 23 ركعة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وجمع العلماء رحمهم الله بين هذا وبين ما ثبت في التراويح على أن صلاة الوتر 11 ركعة، وأن الإنسان إذا أراد أن يطيل القراءة فإنه يصلي 11 ركعة، وإذا كان يريد أن يخفف في الصلاة فإنه يصلي مثنى مثنى ما شاء من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوتر ثم بعد وتره يطرأ له أن يصلي، فيقوم ويصلي تهجدا من آخر الليل مثنى مثنى من دون وتر، لأنه أوتر أول الليل ولا وتران في ليلة. فالجمع بين هذا هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوتر لكان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وأما صلاة التراويح فليس فيها حد محدد، فتصح أن تكون 11 ركعة مع الوتر، وأن تكون أقل وأن تكون أكثر. فبعض العلماء يرى أنها 20 ركعة أخذا مما اجتمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عهد عمر، وبعضهم يزيد فيها إلى 36، وبعضهم يزيد فيها إلى 40. والخلاف في هذا لا يترتب عليه ثمرة، لأن محصلة ذلك أن صلاة الليل كلما أكثر منها الإنسان فهو زيادة خير، فإن الناس لا يرجعون إلا إلى خير يرجونه. والتهجد بالليل ليس له حدود وليس له قيود، فكلما أكثر الإنسان من الصلاة فهو على خير وعلى أجر، وهو مستند ومعتمد على دليل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، فسنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افعلوا ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء. نعم، تفعل صلاة التراويح ركعتين ركعتين، يعني يسلم الإمام من كل ركعتين، والسنة أن تكون جماعة، ويجوز أن تكون فرادى لكن الأفضل أن تكون جماعة، وأن تكون في المسجد لأنه أعون لكثير من الناس. بعض الناس قد يتكاسل عن صلاته منفردا أو في البيت، فإحياء المساجد بالصلاة يكون هذا فيه إعانة لكثير من الناس الذين قد يحسون بشيء من الكسل. ووقتها بعد صلاة العشاء، والأفضل بعد سنة العشاء، يعني بعد أن يصلي الإنسان الفريضة ويصلي الراتبة يقوم ويأتي بالتراويح، لأن سنة العشاء أفضل أوقاتها أن تكون في وقت الاختيار، فلو قدم عليها التراويح يخشى أن يخرج وقت الاختيار عنها. وسنتها في رمضان لما قال إنها في رمضان، صلاة التراويح وهي خاصة في رمضان ولا تفعل في غير رمضان، فهي من العبادات التي يتحدد وقتها في شهر رمضان في الليل بعد العشاء إلى ما قبل الفجر. لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يقول لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. وفي البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد والترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالإنسان إذا قام مع الإمام لصلاة التراويح واستمر معه في الصلاة حتى انتهى من صلاته فإنه يكتب له قيام الليلة كاملا، كأنه قام من أول الليل إلى آخره في الصلاة. وهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى، حيث يكتب للإنسان الذي يقوم مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة يكتب له أجر صلاة قيام الليلة كاملا. وقيام الليل في رمضان من أفضل العبادات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه والله تعالى فرض صيامه. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. يقول المتهجد الذي له صلاة بعد أن ينام يوتر بعد تهجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني الإنسان الذي له صلاة في آخر الليل فإنه يؤجل الوتر إلى ما بعد تهجده لأجل أن يكون الوتر هو آخر صلاته. أي بعد تهجده، لقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. يقول الإنسان الذي قام مع الإمام في صلاة التراويح وأوتر الإمام فأوتر معه هذا الإنسان ثم أراد أن يتهجد في آخر الليل فإنه لا ينقض وتره، يصلي آخر الليل ووتره على ما هو عليه، لكنه لا يوتر مرة ثانية، فالوتر الذي في أول الليل يكفيه، وكونه صلى تهجدا في آخر الليل لا ينقض وتره ولا يؤثر عليه. قال وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. يقول الإنسان الذي يريد أن يتابع الإمام ويريد أن يوتر آخر الليل إذا أوتر إمامه أول الليل وسلم من الوتر فإنه يشفع هذا الوتر بركعة، فلا يسلم وإنما يقوم ويأتي بركعة تجعل هذه الصلاة شفعا لا وترا، فلا يسلم مع الإمام وإنما يقوم ويأتي بركعة فتصير له شفعا، ثم يصلي ما شاء آخر الليل ويوتر في آخر الليل. إذا فعل هذا فإنه جمع فضيلتين، الفضيلة الأولى أنه تابع إمامه حتى انصرف وله أجر قيام ليلة، والأمر الثاني أنه جعل آخر صلاته بالليل وترا فيوتر عند آخر صلاته في آخر الليل، وبهذا يدرك الفضيلتين، فضيلة متابعة الإمام وفضيلة الوتر آخر الصلاة وآخر الليل. ويكره التنقل بينهما تنفل. ويكره التنفل بينهما بينها بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. يقول إن صلاة التراويح كما قلنا سميت تراويح لأنهم بعد كل 4 ركعات يجلسون بعض الوقت يستريحون. يقول يكره للإنسان أن يقوم ويصلي في هذه الجلسة التي يستريح فيها الناس لأجل أن يستريح معهم وينشط عندما يقومون للصلاة جماعة. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فأنكر عليهم وقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. فيكره للإنسان أن يقوم ويصلي في أثناء التراويح صلاة في وقت انتظار الإمام واستراحته واستراحة المأمومين. ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على خدمته. قال ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها في جماعة يعني بعد أن تنتهي صلاة التراويح لو أراد جماعة أن يصلوا زيادة ركعات فإن هذا لا يكره بعد أن انتهوا من الصلاة مع الإمام الراتب. أراد مجموعة من الناس أو غيرهم أن يصلوا الإمام صلى 10 أو 20 فيريد أن يصلوا زيادة 5 أو 10 أو نحو ذلك فإن هذا لا يكره لأنهم لا يرجعون إلا لزيادة خير لقول أنس رضي الله تعالى عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه. قال وكذلك لا يكره الطواف بين التراويح لو أن الإنسان في وقت الاستراحة بين التراويح قام يطوف فإنه لا يكره له ذلك. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصلاة والصيام والقيام وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.